لأن تارك الصلاة لا يعرف الوضوء، وتارك الصلاة في الغالب هل يستنزف من البول؟ ها؟ لا يستنزف، يقف على المرحاض يبول وينصرف، لا يهتم. صحيح أم لا؟ وهذا يدل على أنه معرض مع ترك الصلاة نفسه إلى العذاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا صلى الله عليه وسلم. في مسألة قبل هذه، هل يؤخذ من هذا أن الإنسان عليه أن يبالغ في الاستنزاف من البول حتى يصاب بالوسوسة؟ يعني إذا أحس بشيء أنه خرج يذهب على الفور إلى بيت الخلاء لينظر، أم أنه غير مطالب؟ الثاني غير مطالب بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل أنه يجد شيئا في الصلاة يعني في بطنه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، وهذا كذلك. ولكن بعض الناس يشتكي من هذا الأمر ويقول: إنني إن لم أتحرك أو إنني إذا استبرأت ثم خرجت وانحنيت بعد الوضوء يخرج شيء. من حصل له ذلك منكم؟ ها؟ كان يحصل هذا. أنا أقول إن حصول هذا من الشيطان، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه هذا الباب سوف يقع فيه، يقع في شر حقيقة، وربما يحصل له هذا الأمر حقيقة، لكنه لو سد على نفسه هذا الباب وتناسى وتلهى عنه فإنه يعود إلى طبيعته، والشيطان يسعى في أن يفسد ذلك على المرء. لكن بعض الناس مصاب، يكون عنده مرض يتمثل في ارتخاء أعصاب المثانة أو ارتخاء المثانة، لأن المثانة هي التي تدفعش هي التي تدفع البول، فربما يحصل له شيء من الارتخاء بسبب التهاب فيها، فإذا بال لا تستفرغ المثانة ما فيها من البول، ويبقى شيء من البول في القنوات، بحيث إذا استنجى ثم توضأ وتحرك يخرج شيء، فحينئذ ماذا يصنع؟ نقول يأخذ وقته، ولا بأس أن يتحرك حركة يسيرة، لكن لا يصل به هذا الأمر إلى المبالغة والوسواس. وقد ذكر العلماء أشياء في المطولات، أن من الناس من أصيب بالوسواس حتى وإن أنه كان إذا بال تعلق بالحبل وصار طرزان يعني، وبعضهم من صعد درجات، بعضهم من يرقى جبلا صغيرا يجري، بعضهم من يخرج من المرحاض على طول يبدأ يجري يعدو في الطريق ثم الذهاب إياب حتى يستفرغ، وبعضهم من يتنحنح أو يسعل بشدة، وهذه أمور كلها في الحقيقة من إبليس، كلها إيش؟ من إبليس. ينبغي أن يطرح الإنسان الشكوك ولا يلتفت إلى هذا الشيء، فهمتم؟ طيب، إذن يستنزه من البول لا على وجه إيش؟ لا على وجه المبالغة والتكلف حتى يقع في الوسوسة ويفتح عليه باب شر من قبل الشيطان. هذه مسألة أردت أن أقول مسألة لكن نسيت والله، متعلقة بهذا الأمر بالاستنزاه من البول. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء، يعني إذا جلس الإنسان في الخلاء ليتخلى، والخلاء مكان الغائط والتخلي من البول والغائط، أن نقعد على اليسرى، وننصب اليمنى. المسألة خلاص عادت وسأذكرها الآن في هذا الحديث، لها تعلق، لها تعلق. أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، أن نقعد على اليسرى يعني إيش؟ أن يضغط الإنسان على بطنه على اليسرى هكذا ثم ينصب اليمنى. لكن هذا الحديث ولله الحمد ضعيف، وأنا أقول ولله الحمد لأن المسألة فيها مشقة، فيها مشقة، وقد استحب ذلك الفقهاء استنادا لهذا الحديث. وقد روي حديث يشبهه أيضا أو حديث تشبهه لكنها ضعيفة. فالجلسة التي يجلسها الإنسان في الخلاء هي التي تناسبه، وكل إنسان طبيب نفسه. الجلسة التي تناسبك اجلسها على اليسرى أو على اليمنى. لكن في الحقيقة طلعت على بحث لبعض الأطباء العرب حديثا يؤكد ما جاء في هذا الحديث، أن الإنسان إذا قعد على رجله اليسرى يعني على اليسرى ونصب اليمنى فإنه يستفرغ ما في بطنه جدا. وهذا في الحقيقة عادي لأي شيء، عادي لقدرة الإنسان. بعض الناس لا يستطيع هذا، مستحيل، بسبب آلام في ظهره أو آلام في ركبتيه، وربما لو فعل هذا لسقط إلى الوراء. والضابط في هذه المسألة أن الشيء الذي لم تحده الشريعة مما يتعلق بصحة الإنسان وأثبت الطب فيه حكما، فإن حكم الطبيب يأخذ الحكم الشرعي. تبين لهذه المسألة، شيء ما نصت عليه الشريعة ثم جاء الطب فنص عليه، إذا نص على هذا الشيء حينئذ يكون أو يترتب الحكم الشرعي على هذا المنصوص في الطب. ليش؟ لأن الكثير من الأحكام الشرعية مبناها على الشيء المحسوس، على الشيء المحسوس. الصيام ماذا قال الله تعالى؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. رتب وجوب البداءة في الصوم على الرؤية بالعين، فهذا شيء محسوس، شيء محسوس. الجنابة وإن كنتم جنبا فطهروا. الحدث، كثير من الأشياء رتبت على أي شيء؟ على الشيء المحسوس الذي يرى، يعني يدرك بالحس، إما بحاسة البصر أو بحاسة الشم أو بحاسة الذوق، فهمتم؟ فالشيء الذي لم تنص عليه الشريعة ونص عليه الطب نقول يأخذ هذا الحكم. مثاله لو أن الأطباء قرروا أن هذا المأكول بعينه مع أنه في الأصل مباح ضار، ما هو الحكم؟ شو يقول الحكم؟ محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، سواء كان هذا المأكول يضر بالناس جميعا أو يضر هذا الشخص فقط، يكون حراما عليه حتى وإن كان هذا المأكول في الأصل إيش؟ مباح. كمن قيل له لا تشرب القهوة لأنه مريض بالقلب والشرايين، لو شرب لعرض نفسه إلى الخطر. تكون القهوة في حقه محرمة، تكون القهوة في حقه محرمة، انتبه. فإذا قال الأطباء إن أحسن جلسة في الاستفراغ كذا وكذا وقدر الإنسان عليها، نقول يستحب لك ذلك، يستحب لك أن تجلس حينئذ. لكن ما رأيكم فيما لو كان الشيء المنصوص عليه في الطب مخالفا للشريعة؟ ما الذي يقدم؟ يقدم النص الشرعي، يقدم النص الشرعي، لأن الأحكام الطبية مبنية على الوحي أم على الاحتمالات؟ أجيبوا، على الاحتمالات. وقد يستدل لذلك بقصة العسل، الرجل الذي استطلقت بطنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك اشرب العسل، فشرب العسل فزادت بطنه استطلاقا، فارسل اخاه الى النبي عليه الصلاه والسلام فساله قائلا: يا رسول الله، ان اخي ازدادت بطنه استطلاقا وقد شرب العسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيك، لان الله قال: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقه. يأتي طبيب يقول: لا، هذا تلويث أكثر. ماذا نقول؟ صدقت ولا كذبت؟ كذبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق منك. فالصحيح في هذه المسألة، إذا مسألة الجلوس، أن الإنسان يجلس على الهيئة التي يستريح فيها. بقي لنا المسألة التي نسيتها ثم عادت لله الحمد، مسألة الاستفراغ الكلي وعدمه وما يعقب ذلك من بقاء شيء من البول في القنوات التي تسبب الوسوسة للناس. هذه الهيئة التي نجلسها نحن اليوم في هذه الحمامات الفرنجية، يعني المقاعد هذه المرتفعة، لا تظن أنها شيء يعني جيد. في الحقيقة فيها مضار، ومن مضارها أن الإنسان إذا جلس عليها لا يستفرغ ما في بطنه بالكلية. صحيح هذا أم لا؟ لا يستفرغ. ولذلك تجد بعض الناس يذهب إلى بيت الخلاء للتغوط 4 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم. ليش؟ لأن في كل مرة ما يستفرغ، بسبب إيش؟ جلوسه كأنه جلس على كرسي، بينما لو جلس هذه الجلسة الطبيعية شيحصل له؟ يحصل له ضغط في أمعائه الغليظة وتخرج العذرة. وكذلك البول، وكذلك البول إذا، وهذا لو جربت لرأيت الإنسان إذا جلس على المقاعد العربية هذه أو التركية إذا إن شئتم، وبال يستفرغ ما في المثانة، بخلاف ما لو جلس على إيش؟ على هذه المقاعد الحديثة. لكن لا نقول أنه لا يجوز استعمالها، فإن الناس أغلبهم يجدون راحة فيها أكثر من المقاعد الأخرى. لكن على الإنسان أن يحاول استفراغ ما في بطنه قدر المستطاع. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر النبي صلى الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. لو أن إنسانا استنجى بعظم فهل يطهر المحل؟ نعم. لا يطهر، صحيح؟ نعم، نجس لا يطهر. ما أخذنا فوائد من هذا الحديث؟ شو؟ تحريم الاستنجاء بالروث. إذا استنجى بروث مذكى، لأنه نجس، والنجس لا يطهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ما المراد باستنزهوا؟ طلب النزاهة. لا، الأصل في النزاهة الابتعاد من نزه ينزه، يعني ابتعد بنفسه عن كل شيء قبيح. استنزه من البول، المراد بالبول هنا هل هو عام يشمل جميع الأبوال حتى وإن كان مأكول اللحم، أم ماذا يا وائل؟ بول من؟ هل بول نفسي ولا بول بقية كل ما يبول؟ أبو حنيفة الشافعي ترى ماذا؟ أنه يشمل جميع الأبوال، ومن ذلك بول ما يؤكل لحمه مثل الغنم ها والبقر والإبل والصحيح، يعني أن الإنسان عنده بعير وبال البعير على ثيابه، يجوز أن يصلي في هذا الثوب؟ يجوز صحيح؟ ولو أنه صلى في مكان بالت فيه الشاة صح؟ يجوز؟ نعم، لأن أبوال ما يؤكل لحمه على الصحيح طاهر، وقد بينا الأدلة على ذلك. المراد بالبول هنا بوله بول الإنسان نفسه. لماذا أمرنا بالاستنزاه من البول؟ علل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بعلة. فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بسبب البول، بسبب عدم الاستنزاه من البول. هل فيه دليل من السنة ذكر فيه أن هذا البول هو بول الإنسان نفسه؟ لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على قبره قال انه يعذبني بعذاب كبير، قال ان احدهما فانه كان لا يستثير من بوله، والضمير يعود ضمير بوله في بوله يعود على الرجل نفسه الميت هذا. نعم، لا يستثير او لا يستبرئ من بوله، فيكون هذا دليل من يؤيد هذا، يؤيد القول الثاني بول يشمل بول الانسان لا اي بول. أخذنا فوائد من هذا الحديث. أن البول عدم الاستثمار، عدم الاستثمار من البول من أسباب عذاب القبر. عدم الاستثمار من البول كبيرة مع سبيل الذنوب. دليل. ترتب العذاب على عن هذا القبر. على عدم الاستنزاه، نعم. لا حرص الشريعة المراعاة لتنزيه المكلفين من البول. الأقدار والأنجاز. قال قاعدة أن الكبائر تعذب الحق إلى بلاد. نعم. وذلك بترتب على ترك هذا الفعل ترتب العذاب. والوجوب كيف عرفنا؟ من أدلة الوجوب ماذا؟ إذا ترتب على تركه وعيد، نعم، إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، إثبات الجزاء في الآخرة. نعم، نجاسة البول. أليس فيه فائدة أخرى أن عذاب القبر له أسباب أخرى؟ ها؟ من أين أخذنا؟ عامة عذاب القبر منه. طيب، هلاك تارك الصلاة وجهه؟ ولم يستثمر من بوله يعذب، اذا لم يستثمر من بوله كتارك الصلاه يعذب باب اولى، لانه لا يصلي ولا يتوضا ولا يعرف النزاهه ولا الطهاره. نعم صحيح. من باب اولى عدم الاستنزاه من الغائط، من باب اولى صحيح. في مساله، يعني حديث ما ذكره المؤلف في هذا الباب، حديث البول قائما، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. والسباطة القوم يعني زبالة القوم. ففيه جواز البول قائما، لكن بشرط أن يأمن من رشاش البول، ثانيا أن لا يكون مستقبل القبلة، ثالثا أن لا يكشف عورته فيراه الناس. هذه ثلاث شروط في جواز البول قائما. بعض الأحيان إذا بال الإنسان قائما ربما يصاب برشاش، خاصة إذا خرج البول بدفعة شديدة، وبعض الأحيان لا يصاب برشاش، لكن على الإنسان أن يتنبه، على الإنسان أن يتنبه. ولأهل العلم تأويلات في هذا الحديث، منهم من قال إنه فعل ذلك لوجع في ركبتيه، لأن العرب عندهم البول قائم يذهب بوجع الركبتين، وهذا لا وجه له. نعم. والصحيح الجواز، جواز البول قائما ولو بلا حاجة إليه بهذه الشروط التي ذكرنا، وذكرتها هذه المسألة تحسن بعد ذكرها في مسألة الاستنزاف من البول. نعم، لأن مسألة الاستنجاء من البول تشمل الاستنجاء وعدم إصابة الثوب به أيضا، ليس للاستنجاء فقط. ابتعدوا عنه، استنزهوا يعني ابتعدوا عنه، فقد يستنجي ولكنه لا يستنزه في ثوبه، فإذا أصيب برشاش لا يهتم. هذا نقول أيضا معرض للوعيد. فاستنزه تشمل عدم وجوب الاستنجاء والتأكد من عدم إصابة برشاش البول في الثوب أو على الفخذين. فهمتم؟ طيب، مثل لو أن إنسانا مثلا صار يبول والبول نازل على أرض يابسة صلبة، والشيء السائل إذا نزل على أرض صلبة وش يحصل؟ يحصل رشاش شديد، ثم صوب بوله قريبا من رجليه، فلما صار يبول أصيب برشاش البول في رجليه وساقيه، ايش نقول؟ نقول هذا أيضا خطير، لأنه عدم استنزاه منه. اللهم إذا نوى وذهب فغسل رجليه على الفور. طيب، جاء المؤلف رحمه الله بحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، ولكنه حكم عليه بالضعف وهو عند البيهقي. فماذا نقول في هذه المسألة؟ تناسبه، لأن الحديث ضعيف. لكن الأطباء أثبتوا بأن هذه الجلسة هي الجلسة التي يستفرغ الإنسان منها من بها من كل الغائط، فقالوا بأن الجلسة هذه جيدة، وهو أن ينصب رجله أو يجلس على رجله اليسرى ثم ينصب رجله اليمنى. نعم. إذا صح الحديث. نعم. إذا جاء حكم من أحكام الطب بشيء أثبت شيئا مصلحة أو مضرة، مثلا منفعة أو مضرة، ولم يأتي في الشريعة ما يبين حكم هذا الشيء، لمن يكون القول؟ الأطباء. ويكون الحكم الشرعي مبنيا على أي شيء؟ على ما قرروه، على ما قرروه. فإن كان مضرة حكمنا بالتحريم، وإن كان منفعة حكمنا بالاستحباب أو الوجوب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عيسى ابن برداد أو يزداد، يزداد، هل نقول وعن عيسى ابن يزداد أم يزداد؟ يزداد ممنوع من الصرف، والمانع فيها الوزن، كذا الوزن على وزن الفعل. يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. إذا بال أحدكم، يعني إذا فرغ أحدكم من البول، وإذا شرطية، فعل الشرط بال، وجوابه فلينتر، والفاء واقع في جواب الشرط فلينتر، واللام بعد الفاء لام الأمر مسكنة، وينتر فعل أمر فلينتر. النتر معروف، وهو الأخذ، أن يأخذ الشيء ثم يطلقه بشدة، فهمتم؟ أن يأخذ الشيء ثم يطلقه بشدة ويدفعه بشدة، هذا يسمى نتر. فلينتر ذكره، والذكر معروف وهو آلة الرجل، ثلاث مرات. ليش؟ قالوا: إذا ما بقي بول في القنوات أو في قناة الذكر، يتأكد إذا نتره ثلاثا أنه قد خرج ولا يبقى شيء، ففيه زيادة أو فيه مبالغة، المبالغة في إخراج البول. وهذا الحديث كما ترى ضعيف الإسناد، وهو الصحيح، قد حكم عليه أهل العلم بالضعف، ليس للحافظ بن حجر فقط، كالنووي وغيره. ولذلك كان الصحيح في هذه المسألة أن نتر الذكر بعد البول غير مشروع، بل صرح الشيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ابن القيم في غاية اللهفان بأنه بدعة، ذكر عن شيخه أنه بدعة. ثم إن فيه مضرة على الإنسان، مضرة، لأنه إذا جعل ينتر دائما فإنه سوف يصاب بأمراض تتعبه في المسالك والمجاري البولية، فهمتم؟ لكن لو قال قائل: دعنا من هذا الحديث، إنسان يبول ومعروف ويعرف نفسه أنه إذا بال لا يخرج البول بقوة بسبب ارتخاء أعصاب المسالك البولية، أو أن عنده مرض في المثانة التي تدفع البول، فإذا سلت ذكره فإنه يخرج هذا البول، ولو لم يسلت وتحرك لتيقن من خروج البول فيصيب هذا البول سراويلا، فهل يجوز له حينئذ أن يفعل؟ نقول: نعم يجوز له، ولكن هذا الحكم لا يكون عاما في كل الناس. فرق بين أن يكون الحكم خاصا بشخص لعذر أو لسبب، وبين أن نجعل الحكم عاما لكافة الناس، لأن الأصل أنه لا يحتاج. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، إن حلبته در. طيب، بعض الناس ربما لا يحتاج إلى نتر، يحتاج إلى سلت. عرفت السلت ولا ما عرفت السلت؟ أن يسلت، يعني أن يأخذ بأصل ذكره ويضغط ثم يسحب بأصبعه، نقول إذا كان لا يخرج إلا بهذا لسبب من الأسباب كالمرض وعدم خروج البول عنده بقوة فلا حرج، ولا يكون الحكم حينئذ عاما لكل إنسان، لأن الأصل أنه غير مطالب بذلك. وأظن أن بعض العلماء يرى أن فتحة الذكر إذا صب الإنسان عليها الماء تنغلق ولا تنفتح بعد ذلك، فالله أعلم. لكن الأصل أن الإنسان غير مطالب بهذا. وأنا قلت لكم أظن منذ يومين أن هذه المقاعد التي نستعملها في دورات المياه ليست بجيدة، ومن ذلك أن الإنسان لا يستفرغ عليها بالكلية من البول والغائط. ما أدري هل يحصل لكم مثل هذا الشيء، يخرج شيء من البول بعد التمام أم لا؟ قد يحصل، ها؟ قد يحصل. طيب لو أنه جعل يتكلف بسلت الذكر من حلقة الدبر، يسلت القناة كلها، نقول هذا أيضا خطير عليه، مع أنه بدعة، لأنه سوف يسبب لنفسه أمراضا. ولذلك نص الفقهاء على أن هذه الأمور تسبب سلس البول، تسبب سلس البول، فالأولى الترك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. سأل أهل قباء، قباء مكان معروف جنوب شرق المدينة النبوية، وهو الحي المعروف الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة، وهناك أسس المسجد، مسجد قباء الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، والذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكانت هذه الآية في مقابل النهي عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليفرقوا بين المؤمنين، وليكون هذا المسجد قاعدة عسكرية خفية للروم وللكفار حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك باستشارة الفاسق أبي عامر. ولما بنوه قالوا إننا نبنيه من أجل أن نخفف عن الضعيف والأعمى والكبير فيصلوا فيه، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا بزعمهم، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يصلي فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب للخروج إلى غزوة تبوك، فاعتذر ووعدهم أن يصلي فيه، فلما ولى راجعا ولم يبق له إلا ساعات ويصل إلى المدينة نزل عليه الوحي، والذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. ولكن جاء في صحيح مسلم أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجده عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك اختلف العلماء ما هو أول مسجد أسس على التقوى، هل هو المسجد النبوي أم مسجد قباء. والصحيح أنه لا منافاة بين هذا وهذا، أول مسجد أسس قباء أولا الذي صلى فيه في حي بني عامر بن عوف في قباء، ثم أيضا مسجده عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى، فكلاهما أسس على أي شيء؟ على التقوى، على التقوى. طيب، أهل قباء قال إن الله يثني عليك، يثني عليكم في قوله، في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي الذين يتطهرون. هذا ثناء من الله تعالى على هؤلاء. فقالوا إن نتبع الحجارة الماء. ما معنى إن نتبع الحجارة الماء؟ ما هو الأول عندهم؟ يعني التابع ما هو؟ والمتبوع الحجارة. إن نتبع الحجارة الماء، يعني أنهم يستنجون بالماء بعد الاستنجاب الحجارة، لأن هذا أبلغ في الإنقاء. ولذلك كان استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها من الطاهرات مما لم يرد النهي عنه ثم يتبع ذلك بالماء أعلى درجات، ماذا؟ أعلى درجات الاستنجاء وأكملها، وأكملها وأحسنها. الدرجة الثانية كما مضى أن يقتصر على الماء. الثالثة الاقتصار على الحجارة. وقد سبق أن الاستجمار الشرعي منقن وكاف ومجزي. ويرى بعض العلماء أن الحجارة، يعني ذكر الحجارة ضعيف كالألباني، يرى أن الآية نزلت في استعمال الماء دون الحجارة. وأغلب العلماء على خلافه، على أن الثناء طرأ على استعمال الحجارة والماء. فيستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. لماذا؟ لأنه لما نزل عليه القرآن يثني فيه الرب تبارك وتعالى على أهل قباء ما كان يدري السبب، فذهب فسألهم، فدل ذلك على أنه لا يعلم الغيب. فإن قلت إنكم تقولون دائما هذا، وهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالغيب، بالجنة وما فيها والنار وما فيها، ماذا نقول؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يوحي إليه بذلك، يوحي إليه بذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز إسناد الأفعال إلى الله التي يراها الإنسان أو يرى أثرها. إن الله يثني عليكم، أن تقول إن الله يخلق، إن الله يصنع، إن الله يقي، إن الله يحمي، فهمتم؟ لا بأس بذلك حتى وإن لم يأتي في الكتاب والسنة. مثلا نقول إن الله يحمي المؤمن، هذا لم يأتي في الكتاب والسنة، لكن هل من الفعل نستنبط الاسم الأحسن؟ نقول إن الله حامي. هل من أسمائه إن الله مثني؟ لا. فإسناد الفعل شيء وإسناد الاسم شيء آخر. ثم أنه حتى إسناد الاسم العلماء يقولون إذا كان في باب الخبر لا بأس. طيب، إن الله يثني عليكم يعني يمدحكم. يستفاد من هذا الحديث أيضا ثبوت علم الله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث فضل الله عز وجل وسعة رحمته. من أين يؤخذ؟ أنه على هذا العمل البسيط أثبت المحبة لهؤلاء، والله يحب فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا ثناء. أوجب لهم محبة الله الخاصة. نعم، محبة الله الخاصة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يعمل بشيء مجتهدا من عند نفسه بلا كتاب ولا سنة مما لا يكون في العبادة، أو يكون وسيلة لتسيير العبادة، ويثنى ويثاب على ذلك. انتبه للكلام، هذا مهم جدا. قد يفعل الإنسان الشيء ولا دليل على هذا الفعل من القرآن والسنة. ها ولكنه لا في باب العبادات، لأن العبادات الأصل فيها التوقف، وإلا لقلنا لا أقررنا أهل البدع يا لبدعه، ويثاب على ذلك، لأن أهل قباء لما أتبعوا الحجارة بالماء هل كان عندهم دليل من الكتاب والسنة؟ أجيب، لا، لم يكن عندهم دليل، ففعلوا فأثنى الله عز وجل عليه، أثنى الله عليه. يعني مثاله لو أن إنسانا فعل شيء ليس من باب العبادات، كما قلنا للعبادات الأصل فيها إيش؟ التوقيف. فعل شيئا يحسن عبادته أو يسهل عبادته، يثاب ولا ما يثاب؟ أجيبوا جماعة. ها؟ يعني أقول، يعني ما أقول يحسن، يسهلها مثلا، يسهل له العبادة مما لم يرد النهي عنه، مثل استعمال مكبرات الصوت وتحسينها وإطراء إدخال هذه الأشياء التي تحسن الصوت وتكبر. نعم، إيش نقول؟ هذه يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك ماذا؟ وجه الله، وقصد بذلك تحسين القراءة. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء. استحب الجمع بين ايش؟ بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء لفعلهم هذا الشيء. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الأعلى الأدنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى رتبة بلا شك وأفضل من هؤلاء، لكنه سألهم عن هذا الشيء الذي يفعلونه. ولذلك نقول إن الإنسان عليه أن لا يحتقر الناس، فهو عليه الصلاة والسلام سألهم عن هذا الشيء، ودل ذلك أيضا وهو فائدة مستقلة على تواضعه، على تواضعه. فقد يكون الإنسان عنده علم، حتى ولو كان عنده علم واسع، لكنه تفوته أشياء، فلا تحقر أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدرس، وبهذا تم ولله الحمد باب آداب قضاء الحاجة، لنبدأ المناقشة غدا في هذين الحديثين، ثم نعود للمناقشة في أول الباب كما اتفقنا أننا كلما أكملنا بابا نناقش فيه، لنبدأ باب الغسل وحكم الجنوب بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أتى المؤلف رحمه الله بحديث رواه البيهقي بسند ضعيف عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد لليسرى وننصب اليمنى. تكلمنا عن هذا؟ سبقت المناقشة فيه؟ ها؟ سبقت المناقشة. عيسى بن يزداد، نعم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بلى أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. لماذا يأتي المؤلف بمثل هذه الأحاديث الضعيفة؟ كمان أولا من ضعفنا، والثاني من يبين ضعف الحكم الذي ضعف المسائل التي قد يقول بها بعض الفقهاء. طيب، إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، ما المراد بالنتر؟ بشدة. طيب، لماذا ينتر ذكره ثلاثة؟ من استفراغ الذكر، فهل هذا سنة أم ماذا؟ بدعة. طيب، إنسان يبول وهو عنده مشكلة أن البول لا يخرج باندفاع شديد، تعرفون أن البول يخرج من المثانة، والذي يدفعه أعصاب وأشياء كالعضلات تدفعه، بعض الأحيان يقع نوع من الالتهاب في المثانة، فإذا خرج يخرج بعناء، لا يخرج بشدة، ويحس أن الإنسان إذا بال أن نصف الذكر ما زال مملوءا بولا، فهل هذا يشرع له أن يسلت أو أن ينتر؟ ما الجواب؟ طيب، بماذا نعلل هذا القول؟ يعني لو قال لنا قال لا، خلوا الأمر على ما هو عليه، إذا خرج البول وانقطع، الأصل أنه إذا انقطع تم الأمر، بماذا يمكن أن نعلل هذا القول؟ لا، ما نقول يتأكد، لا، ينبغي يتأكد، قد يقول قال خلاص، ما دام أن البول قد انقطع، نعم، نقول لأنه الآن حتى ولو استبرأ واستنجى ورد سراويله، يعلم من نفسه أنه إذا تحرك يخرج شيء يقين، ما هو على سبيل الشك، يخرج شيء يقينا، وقد يكون هذا الشيء الخارج كثير أيضا بسبب إيش؟ عدم استفراغ. إذن ماذا نقول بالنسبة للنتر والسلت؟ هل هو حكم، يعني هل هو سنة وحكم شرعي نندب الناس إليه أم ماذا؟ هذا ليس بحكم شرعي، يقول أنه ممكن يسبب له في سلس البول. إذن الأصل أن لا يفعل، الأصل أن لا يفعل هذا، لكنه إذا احتاج يفعل بقدر حاجته. طيب، لو أن إنسانا بال ثم صار يتنحنح، عرفت يتنحنح، أو يسعد شديدا، أو يخرج من بيت الخلاء ليركض 100 متر ويعود، أو يتعلق في حبل ويتعصر، ماذا نقول هذه الأمور، ما هي، ما حكمها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليك، ما السبب؟ فقالوا إن نتبع الحجارة بالماء. من هم أهل قباء؟ قباء، ما إيش هي قباء؟ هو أول حي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مسجد وضع بالمدينة. نعم، من أي جهة من جهات المدينة؟ الجنوب الشرقي. أهل قباء أثنى الله عليه، ما المراد بأثنى الله عليه؟ ما معنى أثنى الله عليه؟ مدحه في أي آية من كتاب الله؟ قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هل علم ذلك؟ هل علم السبب الذي من أجله أثنى الله على أهل القباء. نعم. أصبر. ما الدليل أنه لم يعلم؟ أنه سألهم عن السبب، ماذا قالوا؟ أنهم يتبعون الحجارة بإيش؟ بالماء. وش معنى يتبعون الحجارة بالماء؟ يبدأون بماذا؟ يبدأون بالماء ثم بالحجارة؟ لا يبدأون بالماء ثم الحجارة، يبدأون بالحجارة ثم الماء. إذن يستجمرون ثم يستنجون بالماء، فكان هذا سبب في ثناء الله تعالى عليه. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ هو أكمل صفات الطهارة، المبالغة في أي شيء؟ فالاستنجاء من النجاسة، صح؟ استفدنا فوائد من هذا الحديث. لا بأس به. ماذا نقول؟ لماذا؟ توقيفي. تمام. نعم. قلنا الثناء هنا هناك مخالف، قال الثناء على الماء فقط وليس على الماء والاستجمار. لأنه ضاعف زيادة الحجارة. نعم. ففيه ماذا إذن؟ فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أخذنا. ثم نعود إلى أول الباب لنناقش. المؤلف قال باب قضاء الحاجة، ما المراد بباب قضاء أو آداب قضاء الحاجة؟ ما المقصود؟ يعني رياضة النفس على بعض الأعمال حتى تواظب عليها الإنسان قضاء الأعمال. وما المراد بقضاء الحاجة هنا؟ الحاجة يعني البول والتغوط. البول والتغوط. لماذا يقال قضاء حاجة ولا يؤتى باللفظ الصريح؟ القبيح أو المستقبح. نعم. هذا الباب قال فيه باب آداب قضاء الحاجة، سوف يبحث في أي شيء. في هذا الباب صدر المؤلف هذا الباب بحديث أنس الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، كان إذا دخل الخلاء وضع الخاتمة. متى يضع الخاتم؟ هل بعد الدخول أم قبل الدخول؟ وما الدليل؟ نعم. لا ما سألتك عن ماذا مكتوب عليه. قال كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني ظهر اللفظ دخل ووضع الخاتم. هل الظاهر أنه وضعه أين؟ إما أن يكون داخل الخلاء وإما أن يخرج يده. هذا هو المراد. القاعدة ما هي؟ بلا تطويل. نعم. عبر بيش؟ استقام. هذا هو. أعد. إذا كان قريبا من نية الجزمة فإنه يعبر عن الفعل في إرادة الفعل. العكس. نعم. يعبر عنها بالفعل. طيب. إذن المراد كان إذا دخل أي قبل أن يدخل، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إذا دخل الخلاء، ما المراد بالخلاء هنا؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ من البول والغائط. خاتمه صلى الله عليه وسلم كيف هو؟ كيف هو؟ ما الخاتم أصلا؟ ما هو الخاتم؟ يكون فيها فص من غير جنسها. أي فإذا كانت خالية من الفص فتخ. إيش تسمى عندنا بالعامية عندكم؟ خوصة. تقولون خوصة؟ أي خوصة. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا صنع له لما قيل له أن الملوك لا تقبل الرسائل إلا مختوما، صنع له هذا الخاتم مكتوبا فيه محمد رسول الله، بحيث جعل اسم الله هو الأعلى، يعني الله ثم رسول ثم محمد. يعني شوف الآن سبحان الله سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما لأي شيء؟ للحاجة أم لا؟ يعني ينظر الآن كيف سياسته عليه الصلاة والسلام، وهي سياسة إسلامية. ما قال لا هذا ما جاء في شريعة الله، ما قال هذا ما جاء في القرآن، هم الذين ينبغي أن يخضعوا لنا ويمشوا على قانوننا. لكن لما كان شيء عالمي يعني يعبر عنه باللغة الحديثة دبلوماسي، قانون دبلوماسي، طيب نمشي عليه ما دام أنه ما في مخالفة شرعية لا بأس. صحيح أم لا؟ يعني إذا كان الشيء تعارف الناس عليه، تعارف الناس عليه صار عالمي، الناس كلهم اتفقوا على أن هذا الشيء لا يمكن إلا على هذا الوجه، والإتيان به على هذا الوجه ليس فيه مخالفة شرعية أصلا، لا ما في نص ولا أنه يعود بالضرر ولا فيه وجه للتحريم ولا شيء، هل نقول هذه بدعة وغير شرعي ولا كيف؟ ماذا نقول؟ ها؟ يجوز سلوكه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا الأمر، ثم أن فيه مصلحة أيضا للإسلام. إيش هي؟ ها؟ نعم من لا من أجل أن يوصل كلمة الإسلام إلى المقصودين. طيب خاتمه كان على هذا النحو، اتخاذه هل اتخذه تعبدا أم للحاجة؟ اتخذه للحاجة. فهل إذا الإنسان اتخذ خاتما استنانا به صلى الله عليه وسلم يكون هذا مشروعا؟ في وظيفته صح، لكن ليس ببدعة. ماذا نقول إذن؟ ليس بمشروع لكنه جائز، وقد فرقنا بين المقامين مرارا. تمام. ما السبب في وضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخاتم قبل أن يدخل إلى الخلاء؟ أحمد ما السبب؟ لأن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو فيه اسم الله. إذن هل يجوز أن يدخل الإنسان بشيء فيه اسم الله؟ لا يجوز. هل نقول لا يجوز أم يكره؟ الصحيح ماذا؟ يكره. لكن ماذا نقول في المصحف؟ لا يجوز، لأن ورد تكريم المصحف. لا يجوز الدخول للمصحف، هذا اللي نص عليه أغلب العلماء. لو أنه احتاج يلا الحاجة، إذا احتاج تدخل المصحف البيت خلا تدخل يا محمد. مثلا إذا كان شخص في بلد كفر وخشي على المصحف للتلاف، يجوز له أن يدخل البيت الخارج. توافقون؟ المصحف يعني من تركه الكفار. لكن يخفيه، لا يتركه مخفيا ما يفتحه. لكن لو كان في يعني مساء في دورات مياه في بلاد إسلامية سوف يترك المصحف الخارج ويخشى عليه أن يسرق، هل نقول تدخل به أم ماذا؟ صح؟ إيه لو قال أنا كل سأشتري مصحف كل يوم في هذه الحالة، ها؟ لا يسرق كل يوم. صحيح. استفدنا منها أهم فائدة. تعظيم. هل يجوز أن يدخل الإنسان بكتاب؟ كبلوغ المرام مثلا يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الخلاء، أو يقرأ كتاب في التفسير، أو يراجع بعض المسائل العلمية. هذا الأولى أن لا يقيد أصلا في بيت الخلاء. لا، هو من عادته الإطالة حتى يأخذ وقته، قال هي ربع ساعة أنا أراجع فيها الدرس، عندي مناقشة بعد شوي. خادم، يا ليت عندنا خدم، يا ليت، لا يا ليت والله، هذه من نعم الله. نعم. تمام. خلاص. أنباءكم أن الدرس قد انتهى. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في داخل الخلاء أم كان يقول ذلك خارجه؟ ما الدليل؟ نعم. إرادة الفعل. إذا دخل الخلاء المراد بالخلاء شيء المكان. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما المراد بالخبث؟ يراد بها النفوس الشريرة، وإذا جاءت بالضم فإنه يراد بها الشياطين. إذا جاءت بالتسكين أي الخبث فيراد بها الشر. وخبائث يكون بمعنى النفوس الشريرة. نعم. إذا جاءت بالضم الخبث فهي ذكرى من الجن، ذكرى من الشياطين، وتكون الخبائث يعني الإناث منها. الأصح أو الأعم يشمل الشر والنفوس الشريرة، ومن ذلك نقول ذكور الشياطين وإناثهم. طيب، إذن يقول هذا متى؟ قبل الدخول إلى الخلاء. لو لم يكن هناك خلاء مسور بمعنى أنه سوف يقضي حاجته في الفضاء، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ أحمد ماذا يصنع؟ اي نعم، متى؟ قبل ان كيف؟ يعني عندما يجلس يقول اذا بدأ في قضاء الحاجة. خطأ هنا يحرم عليه، قد يحرم عليه أن يذكر الله، يقولها عند آخر خطوة قبل الجلوس في المكان الذي سيقضي فيه حاجته. هل هذا الذكر واجب أم أنه مستحب؟ مستحب. الدليل أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، صحيح؟ طيب ها؟ بالإجماع نعم. هل يجهر بهذا أم يسر؟ وإذا كان ليس هناك أحد نعم الظاهر الجهر، ولو أسر لا بأس. هل يسمي قبل الدخول؟ هل يقول بسم الله؟ حديث ضعيف. طيب لو أنه نسي ولم يقل بعد أن دخل، فهل يقولها داخل الخلاء أم أنه يخرج ليتدارك؟ أكمل. نعم. طيب لو أنه بدأ قضاء حاجته ثم تذكر يجريها على قلبه. تمام. هذا الذي أخذنا هم فوائد في مسائل، أخذنا تفريعات. نعم. على التفصيل. نعم. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا فيما اتفق عليه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، وكان أنس يحمل له مع غلام نحوه إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. طيب كان يدخل الخلاء ويحمل أنس مع غلام نحوه. نعم. نعم. في نفس السن الذي كان عليها أنس بن مالك. ما المراد بالعنز يا محمد؟ ما تعرف العنز؟ إذن هي عصا قصيرة. لماذا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة؟ ماذا كان يصنع بها؟ يتستر وراءها. طيب أنس لم يذكر أنه حمل الحجارة أو الأحجار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر إلا أنه حمل إداوة. ما الإداوة؟ طيب ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على الماء، فهل هذا صحيح؟ أكمل. ولو كان الاستعمال الله ولا تستعمل كما قلنا من قبل ان الافضل والاكمل هو الاستجمار مع الاستنجاء، لكن الاستجمار ليس بواجب فيكفي الاستنجاء. ولو كان واجبا لامر بان يحضر له حجاره كما امر ابن مسعود في موضع اخر. طيب تمام. هذا اهم الفوائد التي اخذناها، استخدام الحر مرت هذه الفائده. وفي حديث المغيرة بن شعبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة، أمره أن يأخذ الإداوة حتى فانطلق حتى توارى يقول عنه فقضى حاجته. كيف هذا؟ في إشكال. خذ الإداوة، يعني هل الإداوة كانت عنده عليه الصلاة والسلام فدفعها إلى المغيرة أم ماذا؟ خذ الإداوة يعني إيتي بها. فانطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته. تكلمنا عن هذا. يعني الآن التواري ما حكمه؟ فيكون وإيش؟ مستحبا. أخذنا أهم فائدة فيه، حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ها؟ الحر، نعم، وأن هذا ليس فيه مذلة. حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وله زيادات أيضا في بعض عند بعض أهل السنن، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعنان، ما هما اللاعنان؟ مكان الذي يسمى ببن، يعني إعانة الناس، ذلك إذا يعني ما هما؟ الطريق والظل. نعم، ذكرت الموارد. الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة، وكذلك ضفة الأنهار. إذن كل ما هو من المرافق العامة لا يجوز التخلي فيه. هل يجوز لعن من فعل ذلك؟ هل يجوز أن يلعن من فعل ذلك؟ يجوز؟ صحيح؟ هل يجب؟ لا يجب، صحيح؟ لكنه يجوز أن يلعن، لكن هل يعين باللعن؟ ماذا يقال؟ هل نقول سنة أن نلعن؟ تعالى، بعض الناس يقول من السنة أن نلعن. لا. وهل أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على لعنهم؟ أقرهم، إلا كيف؟ أقرهم على لعنهم لمن فعل هذا، قال اتقوا إيش؟ اللعنين. هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول هذا فيه جواز اللعن، لا استحباب، ولا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب. الطريق هل يشمل حافتيه أم ماذا؟ يمكن يمر الناس، يمكن يمر في الطريق شخص فقط، ويمكن يمر مثل في جنازة ويشمل حافتين. طيب، ظل الناس، هو المكان اللي يجتمع فيه الناس للتحدث مثلا، فأيضا لا يجوز التخلي فيه، لأنه يمكن أن تترتب عليه محاذير، منها أن الإنسان، أن هؤلاء الناس إذا جاءوا بعد أن تخلى هذا الرجل قد تخلي فلا تخلي بالنجاسة. طيب، ما حكم البول في السكك الحديدية؟ حكمه محرم، محرم، نعم، لأن هذا طريق للناس أيضا. الموارد، ما المراد بالموارد؟ ما هي موارد؟ موارد المياه. طيب، لو كانت جارية؟ لا، ليست المياه المستبحرة، المياه الجارية، مثل النهر الجاري أو العين الجارية، ما حكم البول فيها هذه؟ يجوز البول فيها؟ صحيح؟ في حديث الذي مضى في أول الكتاب، ها، لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري. ولكن نقول مع هذا ينبغي ألا يقصد الماء الجاري، لأن هذا نعمة من نعم الله، يبول عليها ما يصح، صحيح؟ طيب الأشجار المثمرة، لو أن الشجرة لم تكن مثمرة ولم تخرج ثمرتها بعد، هل يجوز أن يبول تحتها؟ لا، لأن الناس يقصدونها كذلك، من يصدر تحتها أو يعني مثلا الذي يقوم عليه الذي يعالج هذه الأشجار يعني ويسقيها كذلك يتردد عليها، فقد يتأذى بها الباب. طيب لو كانت هذه الشجرة المثمرة يعني بحيث تعرفون في بعض البقاع في أشجار مثمرة هكذا يعني لا ليست ملكا لأحد. نعم. أخر إذا كانت بعيدة عن الطريق فيمكن أن نطول تحت الشجرة ونربط ذلك بأن لا تكون أن لا يستظل تحت الناس. خطأ. نقول بأن لا يجوز البول فيها التحدث البول الغائب. ويكون جائع مثلا لا يجوز تخلي تحته. البرك، برك الماء، هل يجوز البول فيها؟ الأولى على سبيل الاستحباب إذا صح. لو قال إنها أن الناس لا يشربون من هذه البركة مثلا لسقيا المواشي، مثلا سقيا المواشي، قسنا على هذا مسألة. لا، إذا الناس في طرقاتهم يعني كل من آذى الناس في طرقاتهم فقد استحق لعنتهم واستوجب لعنتهم كما في رواية في الطبراني صحيح، الذي يؤذي الناس والمؤمنين في طرقاتهم. طيب الآن لو كانت هذه الطرقات أو الأشجار أو هذه الملاعن كلها للكفار ليست للمسلمين، الطريق طريق كفار والمورد مورد كفار والأشجار أشجار كفار والظل ظل كفار، فهل يجوز إيذاؤهم بذلك بناء على أنهم أعداء الله؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الحديث عام ولا دليل على التخصيص صحيح؟ الحديث عام وهذا يفضي إلى أي شيء؟ إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين. طيب يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. طيب هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا خرجا للغائط أن يتوارى كل واحد عن صاحبه. ما المراد أن يتوارى؟ نعم صاحبه أي كل واحد عن صاحبه، وهنا قلنا على شيء إما أن يكون للتحريم وهو أما يكون للنهي للتحريم النهي للتحريم وهو بستر وهو بستر العورة، أو يكون النهي للكراهة وهو أن يبتعد الأحد. إذا كان لستر العورة يكون الأمر على سبيل التحريم؟ لا، على سبيل الوجوب، وتركه يكون محرما. طيب وإذا كان الاستخفاء أو التخفي أكثر من ستر العورة يكون الأمر على سبيل الاستحباب.